السؤال الثاني، إذا قال رجل لزوجته حرمت علي فما حرمت إني علي إذا خرجت من البيت، فخرجت جهلا، فماذا يلزم عليه أو على المذكور؟ الذي يظهر أن هذا راجع من إذا نظرت إني صلاة إلى يوم الصلاة أن فتطرق لك الواقفة، وإذا نظرت إني صلاة لأنه ترك محمد عليه الدين فإنه لأنه الصلاة السؤال الثالث،